قال ونحو عندك، فلا تقول جلس عندك ولا ركب سحر، يعني على أن سحر يكون نائب فاعل، لأنك إذا قلت ركب سحر معنى هذا أنك رفعته على أنه نائب فاعل، ولا يجوز رفعه لأنه ملازم للنصب على الظرفية. ولهذا علل بقوله لئلا تخرجهما عما استقر لهما في لسان العرب من لزوم النصب، من لزوم النصب. ولعلكم تلاحظون أن ابن عقيل مثل بمثالين للظرف، ها؟ الظرف الأول سحر، والظرف الثاني عنده. لماذا مثل بمثالين؟ لماذا مثل بمثالين؟ أفاد؟ إيه نعم نعم، وكلا النوعين غير صالح للنيابة، لأن عند ما تخرج من النصب على الظرفية إلا إلى الجر بمن فقط، إلا إلى الجر بمن، وقد اعتبروا خروجها إلى الجر بمن نعم من الخروج إلى ما يشبه النصب على الظرفية، إلى النصب على الظرفية. قال وكالمصادر التي لا تتصرف، وقد عرفنا أن المصدر الذي لا يتصرف هو الذي لا يخرج عن النصب، المصدر الذي لا يتصرف هو الذي لا يخرج عن النصب إلى المصدرية. وإن شئت نعم اعكس الكلام، قل المتصرف من الظروف ما يخرج عن النصب إلى الظرفية إلى حالة لا تشبهها، كأن يقع مرفوعا أو منصوبا على المفعولية أو مجرور، في مثل يوم، يوم هذا متصرف نعم، لأنه يقع مبتدا نعم، ويقع خبرا ويقع فاعلا ويقع مفعولا ويقع مجرورا، إذن تصح نيابته عن الفاعل، تصح نيابته عن الفاعل. يقال مثلا صيم يوم الخميس، فيوم نائب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، لماذا صح وقوعه نائب فاعل؟ لأنه متصرف ما يلزم النصب على الظرفية، فهو يقع فاعلا ومفعولا إلى آخره. المصدر الذي يتصرف هو الذي يخرج عن النصب على الظرفية ويتأثر بالعوامل، مثل ضرب، جلوس، أكل، شرب، كل هذه مصادر تتأثر بالعوامل، تتأثر بالعوامل. ضرب يقال مثلا ضربه ضرب أليم، ها؟ يقع مبتدأ ويقع خبرا، وتقول أعجبني ضرب زيد عمرا فيقع مفعولا، وهكذا، فيصلح أن ينوب عن الفاعل فيقال مثلا ضرب زيدا ضرب شديد، ضرب زيدا ضرب شديد، على أساس أن النائب هنا ليس المفعول إنما النائب المصدر. قال وكالمصادر التي لا تتصرف نحو معاذ الله، فلا يجوز رفع معاذ الله. لا لا غلط مطبعي، ها؟ ولا ركب سحرا، ايه ها ايه، لانه يريد انه يكون نائب فاعل، يقول لك انه ما يصلح ان يكون نائب فاعل، ها ايه، الثاني مبني يعني على الحكايه على اساس، لان اريد ما هو مبني المجهول، اذا اريد به سحر يعني اذا اريد بهذا اللفظ هذا المقصود، اذا صحيحه سحر، لا هذا مضاف اليه لانه اصله ممنوع من الصرف سحر، أقول لا ينصرف، إذا النحو مضاف وسحر مضاف إليه فهو ممنوع من الصرف، ها؟ إيه المراد اللفظ، لأنه ما يصلح أن يكون نائب فاعل، فالمقصود اللفظ، لا هو في الأصل إذا أريد به سحر يوم بعينه يكون مفتوحة، إيه؟ ها؟ يعني هو منصوب يعتبر لكن ممنوع من الصرف، كما قال ابن مالك والعدل والتعريف مانع سحر، إذن هو ممنوع من الصرف. معاذ الله هذا مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف، التقدير أعوذ بالله معاذا، أعوذ بالله معاذا، هذا إعرابه دائما ولا يتغير إعرابه في أي مكان يمر عليك، كل ما مر عليك معاذ الله أعربه هذا الإعراب. والمصدر مصدر ميمي منصوب بفعل محذوف، التقدير أعوذ بالله معاذا. قال الشارح: فلا يجوز رفع معاذ الله لما تقدم في الظرف. ما الذي تقدم في الظرف؟ يعني لئلا تخرجه عما استقر له في لسان العرب من لزوم النصب على المصدرية، النصب على المصدرية. قال: وكذا ما لا فائدة فيه. هذا إشارة إلى الشرط الثاني، وهو الاختصاص، يعني أن يكون كل من الظرف والمصدر والجار والمجرور مختصا، مختصا. والاختصاص له وسائل، ففي الظرف يحصل الاختصاص مثلا بالإضافة. نعم، الآن المقصود بالاختصاص ماذا؟ أن يحصل به فائدة، أن يحصل به فائدة. فالاختصاص في الظرف مثلا بالإضافة أو بالوصفية. فلو قيل صيم يوم، صيم يوم، توفر الشرط الأول هنا وهو أنه متصرف، لكن لم يتوفر الشرط الثاني حيث أنه غير مختص، فلا يحصل في نيابته فائدة. يعني لو قيل صيم بدون يوم يفهم من المقصود صيم يوم، إذن هل حصل فائدة من الاتيان بالظرف؟ ما حصل فائدة. لكن لو قيل مثلا صيم يوم الخميس أو صيم يوم الاثنين أو صيم رمضان مثلا يوم الثلاثاء، على أساس يعني دخل رمضان يوم الثلاثاء ونحو هذا، يصلح. لماذا؟ لأنه ثبت الاختصاص بواسطة الوصف أو بواسطة الإضافة. الإضافة، طيب الوصف صيم يوم شديد حره مثلا. المصدر اختصاصه إما بالعدد أو بالنوع أو بالوصف. فلو قيل مثلا جلس جلوس طويل وصف، ويصلح أن يكون من قبيل النوع، أو يصلح أن يكون من قبيل النوع، وكأنهم يريدون بالنوع والوصف الشيء الواحد. الجار والمجرور كذلك لا بد أن يكون في الوصل به فائدة، فلا يقال مثلا جلس في دار لأنه لا فائدة تترتب على هذا إلا الاختصاص فقط. ولا يقال مثلا نعم مر به إذا لم يعلم مرجع الضمير. ولهذا قال: وكذلك ما لا فائدة فيه من الظرف والمصدر والجار والمجرور. فلا تقول سير وقت، هذا ظرف، ولا ضرب ضرب، هذا مصدر، ولا جلس في دار، لأنه لا فائدة في ذلك. لماذا؟ تقول لأنه لا فائدة في إسناد الفعل إلى شيء مبهم، لا فائدة في إسناد الفعل إلى شيء مبهم. يعني إذا قيل سير وقت، معلوم أن السير أنه في وقت حاصل، في وقت قطعا. إذن هل استفدنا من قولنا سير في وقت، سير وقت؟ ما حصل فائدة من ذكر الظرف. لكن لو سير وقت طويل أو قيل سير وقت الظهر حصلت الفائدة. قال: ومثال القابل من كل منهما أو من كل منها قولك سير يوم الجمعة، هذا في الظرف، وضرب ضرب شديد، هذا في المصدر، ومر بزيد، هذا في الجار المجرور. وهذا معنى قوله: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري. قوله حري كما أشرت في أول الكلام بمعنى جدير وحقيق. وقول ابن مالك هنا، أقول قوله هنا أو حرف جر، أو حرف جر، هذا الظاهر غير مراد. أقول الظاهر غير مراد، إذ لم يقل أحد من النحويين أن نائب الفاعل، أن نائب الفاعل هو حرف الجر، إنما الخلاف بينهم هل النائب هو الجار المجرور معا أو أن النائب هو المجرور وحده. لكن الشارح ابن عقيل يرى أن النائب كلاهما. لماذا؟ لأنه لما أتى العبارة هذه قال فيها قال: أو الجار والمجرور، أو الجار والمجرور. فإذا قلنا النائب هو الجار المجرور يكون في محل رفع نائب فاعل، يكون في محل رفع نائب فاعل. قال: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. هذا مبحث مرتبط بما قبله، وهو أنك ذكرت أنه ينوب عن الفاعل أربعة أشياء، فإذا اجتمعت كلها أو بعضها فما الذي ينوب عن الفاعل؟ فقرر أنه إذا وجد المفعول فلا ينوب غيره، فلا ينوب غيره. وقد ورد في الكلام الفصيح نيابة غير المفعول مع وجود المفعول، وقد حكى الخلاف في المسألة. فقال الشارح: مذهب البصريين إلا الأخفش، لأن الأخفش له قول مستقل في المسألة خالف به جمهور البصريين، ولهذا استثناه الشارح. فقال: مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل، فتقول: ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. فما الذي أنيب؟ مفعول وهو زيد، وجاء المصدر منصوبا ضربا، وجاء ظرف الزمان منصوبا يوما، وجاء ظرف المكان منصوبا أماما، وجاء المجرور مجرورا. لكن نيابة المجرور هي محلية، لكن لا يدعى هنا أن نائب الفاعل هو المجرور. لماذا؟ لأن المفعول رفع، لكن ما رأيكم لو نصب المفعول ونصب الظرف ونصب المصدر تعين أن تكون النيابة للجار المجرور؟ إذن نقول هنا قطعا أن الجار والمجرور ليس هو النائب، ليس هو النائب، لأنه بل الأشياء الأولى هذه قطعا لم تنب لأنها جاءت منصوبة، لكن الجار المجرور لا يظهر رفعه لو كان نائب فاعل، لكن نعرف أنه لم ينب عن الفاعل لأن المفعول رفع على أنه هو النائب. طيب، قال: ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. هذا تخريج البصريين للوارد عن العرب، يعني إن أمكن تأويله فهو مؤول، وإن لم يمكن حكم عليه بالشذوذ لأنه مخالف للقاعدة. مذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر، فتقول على رأي الكوفيين: ضرب ضرب شديد زيدا، الذي ناب المصدر، وضرب زيدا ضرب شديد المصدر، لكنه في المثال الأول تقدم وفي الثاني تأخر. قال: وكذلك في الباقي، يعني لو قلت مثلا مثال آخر غير مثال ابن عقيل: ألقى الطالب كلمة في الحفل إلقاء بارعة أمام الحاضرين، فعلى رأي الكوفيين تقول: ألقيت كلمة في الحفل إلقاء بارعا أمام الحاضرين، أو تقول: ألقيت، لكن هنا لا نؤنث الفعل إذا أردنا أن ننيب غير المفعول، ألقي كلمة كذا في الحفل إلقاء بارعا أمام الحاضرين، ما الذي ناب؟ جرى مجرور، لأن ما عدا جاء منصوبا، وهكذا في البقية. الحاصل أن الكوفيين يجيزون نيابة غير المفعول مع وجود المفعول، ودليلهم السماع عن العرب، دليلهم السماع عن العرب، لأنه ورد في الكلام الفصيح كما قال ابن مالك: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به، وقد يرد، ويكون قول ابن مالك وقد يرد إشارة إلى مذهب الكوفيين، لكنهما اختاره، إنما مال إلى مذهب البصريين لأنه قدمه. قال: وكذلك في الباقي. واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. أبو جعفر هذا هو يزيد ابن القعقاع المخزومي المدني، هذا من القراء العشرة، يعني هو ليس من السبعة، إنما هو من الثلاثة الذين أضافهم ابن الجزري على القراء السبعة، وهو متقدم، لأنه مات سنة 130، على أن أبا حيان وابن الجزري نسب هذه القراءة إلى عاصم، لكن الذين يهتمون بالقراءات مثل مكي بن أبي طالب القيسي وغيره لم يذكروها لعاصم. فالشاهد فيها على ما ذكر الشارح أنه أنيب غير المفعول، بدليل، نعم، بدليل أنه جاء منصوبا وهو قوما، وليس عندنا إلا الجار المجرور، إذن دل على أن النائب هو الجار والمجرور. أما الذين لا يجيزون يتخلصون، يقول: نائب الفاعل ضمير مستتر يعود على مصدر الفعل المذكور، والتقدير ليجزى الجزاء قوما، ولا يخلو هذا من التكلف. ساق ابن عقيل شاهدا لشعر العرب، وهو قوله: لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. لم يعن بالعلياء إلا سيدا، ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى. فالشاعر هنا أناب الجار والمجرور في قوله بالعليا، مع أن المفعول موجود وقوله سيداً.